صوم مبارك برمضان ربي بارك وقرين آيات القرآن عما وتبارك صمنا والصوم مبارك برمضان ربي بارك وقرين آيات القرآن عما وتبارك بالإيمان القلب ارتاح يا ربي والهم انزاح خيرا جاي وخيرا راح يا رمضان معظم شانك بالإيمان القلب ارتاح يا ربي والهم انزاح خيرا جاي وخيرا راح يا رمضان معظم شانك صمنا والصوم مبارك برمضان ربي بارك وقرين آيات القرآن عما وتبارك صمنا والصوم مبارك برمضان ربي بارك وقرين آيات القرآن عما وتبارك صمنا بعون الله زكينا من مال الله يا مؤمن إن شاء الله الجنة أنتم دارك صمنا بعون الله زكينا من مال الله يا مؤمن إن شاء الله